بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 90 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب النذر، وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار. وأنواعه المنعقدة 6، أحكامها مختلفة. أحدها النذر المطلق، كقوله: لله علي نذر، فيلزمه كفارة يمين. وكذا إن قال: علي نذر إن فعلت كذا، ثم يفعله. الثاني نذر لجاج وغضب، كإن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا، فعلي الحج أو العتق أو صوم السنة أو مالي صدقة، فيخير بين الفعل أو كفارة يمين. الثالث نذر مباح، كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي، فيخير أيضا. الرابع نذر مكروه، كطلاق ونحوه، فيسن أن يكفر ولا يفعله الخامس نذر معصية، كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه، فيحرم الوفاء ويكفر ويقضي الصوم. السادس نذر تبرير، كصلاة وصيام ولو واجبين، واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب، أو يعلق ذلك بشرط كحصول نعمة أو دفع نقمة، كإن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا، فهذا يجب الوفاء به. فصل: ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا، فإن أفطر لغير عذر حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل ولعذر بنى ويكفر لفوات التتابع. ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع، فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه بلا كفارة، ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر. ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما. نعم، حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب النذر. وهذا الباب أيضا نقول إنه مهم، لأن الناس يقعون فيه، لا سيما النساء، فإنهن يكثرن النذر. فما هو النذر؟ قال: والنذر لغة الإيجاب، نذرت كذا يعني أوجبته، نذرت السفر، نذرت الصوم يعني أوجبته، هذا النذر في اللغة. أما في الاصطلاح فذكروا تعريفا طويلا لكنه واضح. قالوا: إن النذر في الاصطلاح هو إلزام المكلف المختار، إلزام المكلف المختار نفسه شيئا غير واجب في أصل الشرع، إلزام المكلف المختار نفسه شيئا غير واجب في أصل الشرع، كما ترى التعريف طويل لكنه سهل. إلزام المكلف، من المكلف؟ البالغ العاقل. المختار ماذا يخرج به؟ المكره، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى، لا بد أن يكون مختارا. قال: إلزام المكلف المختار نفسه، نفسه لا غيره، فالنذر يتعلق بك أنت. قال: شيئا يلزمها شيئا، ما هذا الشيء؟ يختلف، قد يكون صياما، قد يكون صلاة، قد يكون مشيا، أكلا، نوما، شيئا، يعني ما قيدوه أن يكون عبادة. فكلمة شيئا تشمل أي شيء. قال بعد ذلك: غير واجب في أصل الشرع. فالصيام مثلا منه ما يكون واجبا في أصل الشرع، كصيام متى؟ في رمضان. الصلاة كذلك منها ما هو واجب في أصل الشرع كالفرائض. فإذن الكلام الآن ليس فيما وجب في أصل الشرع، لكن المكلف يلزم نفسه. لماذا يلزم نفسه وهو في عافية؟ الله سبحانه وتعالى ألزمك بالصيام والصلوات وغيرها من الواجبات، لماذا تلزم نفسك؟ سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى أن ربما يلزمها على جهة التبرر، ربما يلزمه على جهة الغضب، ربما يغضب فيلزم نفسه. سيأتي إن شاء الله تعالى في أقسام النذر. انتهينا من التعريف، ماذا كتبتم؟ اقرأ علينا. إلزام المكلف المختار نفسه شيئا غير واجب في أصل الشرع. نعم أحسنت، هذا هو تعريفه. ما حكمه؟ قال وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. هكذا جزم المؤلف بأنه مكروه، وبعضهم قال إنه ليس بمكروه فقط، بل مكروه وربما وصل إلى حال التحريم، يحرم على الإنسان أن ينذر. وهذا موجود في بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن النذر محرم. لماذا محرم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، نهى عنه، والأصل في النهي ماذا؟ التحريم. وقال إنه لا يأتي بخير، لكن استخرج به من البخيل. قول استخرج به من البخيل هذه من أروع الجمل التحذيرية، يستخرج بالنذر من البخيل. كيف يستخرج به من البخيل؟ البخيل هل يستطيع أن يتصدق؟ ما تقولون؟ ما يستطيع، ربما يقول اضربوني ولا تأخذ شيء من مالي، ما يستطيع أن يتصدق. كيف يلزم نفسه بالصدقة؟ بالنذر. فإذا نذر فإنه يلزم نفسه، فالنذر إذن يستخرج به من البخيل، لكنه لا يرد قضاء. ولذلك الإنسان الذي لا يقوى نفسه ربما استعان على قهر نفسه بأي شيء؟ بالنذر. وربما أيضا ما يستطيع، حتى لو نذر يأتي ويقول إنني نذرت هل من مخرج؟ فإذا ما استفاد شيئا. والخلاصة أن المؤلف جزم بأنه مكروه، وهناك من قال بأنه يحرم، وهناك من قال بأنه مباح. مباح يعني أمره على السعة. بقي أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى لم يثني على النذر ولا على الوفاء بالنذر بمعناه الخاص، انتبه لهذا، لم يثني الله عز وجل على النذر ولا على الوافين به بمعناه الخاص. ومن توهم أن قوله تعالى يوفون بالنذر في صفة من؟ الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم، إلى قول يوفون بالنذر. فإن قول يوفون بالنذر ليست هذه في صفة الأبرار في سورة الإنسان، أقصد ليست صفة الأبرار بمعنى النذر الخاص. النذر في الآية يوفون بالنذر يعني يوفون بما ألزمهم الله تعالى به، فالنذر هنا يشمل كل ما وجب من صيام وصدقة وغير ذلك، فتنبه لذلك. ومن ظن أنها في النذر وقال إن هذه من صفات الأبرار الذين قال الله تعالى عنهم إنهم يشربون من عين كان مزاجها كافورا، ثم قال يوفون بالنذر، هذا نذر عام، ألا وهو الواجبات عموما. ننتهي من هذا وعرفنا الآن حكمه. قال المؤلف ولا يرد قضاء، كما لا يخفاك. قال ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار. النذر لا يصح إلا بالقول، فماذا يخرج بهذا؟ هل يخرج الفعل؟ نقول لا، الفعل ما يتصور أصلا. إذن ما الذي يخرج؟ يخرج النية، لا بد أن يكون بالقول، فالنية ما تكفي. كيف ينذر بالنية؟ يعني في نيته أنه يصوم شهرا، هل هذا ينعقد؟ الجواب لا ينعقد، لا ينعقد، لا بد أن يكون بالقول. قال من مكلف مختار، ومرت معنا في التعريف المكلف البالغ العاقل، والمختار من هو؟ الذي يفعل باختياره، يعني غير المكره. لو أن إنسان أكرهه أبوه مثلا أن ينذر، أكرهه زميله على جهة الإكراه الذي لا يستطيعه وأنه سوف يوقع به عقوبة، فهذا لا يلزم. انتهينا من هذا البحث وحكم النذر وبماذا ينعقد. طيب لما عرفنا أنه لا يصح إلا بالقول وأنه لا ينعقد بالنية، أظن هذا يعتبر فرجا لبعض المتشككين. كيف ذلك؟ يأتي بعضهم يقول: إنني لا أدري هل أنا قلت علي نذر إن نجح ولدي أو فقط نويت في قلبي. ماذا نقول له؟ ها؟ نقول لا بد من القول. وهل يلزمه شيء الآن؟ لا يلزمه، ما دام شك بالقول فالأصل عدمه ولا يلزمه شيء. قال المؤلف: وأنواعه المنعقدة الستة أحكامها مختلفة. النذر ستة أنواع. قال: النذر المطلق، مثاله كقوله لله علي نذر. طيب نذرت ماذا؟ هذا مطلق، هذا لله علي نذر. هل هذا موجود؟ يقع هذا؟ ها؟ يقع؟ لا يقع. يقع بعض الناس يقول: إنني قلت لله علي نذر. ماذا قلت؟ قال: ما قلت شيئا مطلق، لم أذكر صياما ولا صلاة ولا شيء من ذلك. هذا النذر مطلق. ما كفارته؟ قال المؤلف: قال فيلزم كفارة يمين. كفارة يمين. طيب وكذا إذا قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله، هذا كله من باب النذر المطلق. طيب لماذا ما يقال نفذ ما نذرت؟ لماذا؟ ايش تقول عبد العزيز؟ ولم يبين. نقول نفذ ما نذرت، ما ادري ما نذرت، هذا مطلق، فاذا ليس امامك الا كفاره اليمين. طيب ما الفرق بين قوله لله علي نذر وفي الثانيه كقوله علي نذر ان فعلت كذا؟ ما الفرق بينهما؟ هذه مقيدة بشيء والأولى لم تقيد، والحكم واحد أن عليه كفارة يمين كما تبين لك. نتجاوز هذا. عندك إشكال؟ إن فعلت كذا علي نذر ثم يفعله، يعني يفعل المعلق. قال لله علي نذر إن ذهبت إلى زيد، ثم ذهب إلى زيد ثم يفعله، يعني يفعل الذهاب. واضح أو اتضحت؟ اتضحت. هو مطلق لم يقيده بنوع من العبادات، لكنه مقيد تنفيذه، فالتقييد هنا على التنفيذ، أنه لا يلزمه النذر إلا إذا ذهب أو إذا جاء. لكن النذر نفسه ما هو؟ صيام، صدقة، مطلق. أي نعم. النذر الثاني قال نذر لجاج، هكذا مضبوطة بفتح اللام، نذر لجاج، ولا أدري لعلها بضبط آخر يفيدنا إن شاء الله فيه عبد العزيز غدا إن شاء الله، هل هي لجاج أو لجاج. قال لجاج وغضب. اللجاج والغضب هذا يكون في الغالب عند الخصومة، عند الخلاف، اختلف اثنان فنذر أحدهما على إثر اللجاج والغضب. ماذا قال؟ قال إن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة، فيخير بين الفعل أو كفارة يمين. يعني كما قلنا لك حصل لجاج وغضب مع شخص، فقلت علي حج إن كلمتك، علي صوم سنة إن زرتك. نقول لماذا فعلت يا فلان؟ قال أغضبني ولج علي فنذر هذا النذر. هذا يسمى نذر اللجاج والغضب. هذا حكم ماذا؟ قال يخير بين الفعل أو كفارة يمين. ماذا سوف يختار؟ أيهما؟ ها؟ على حسبه. إن كان نذر أن يصوم سنة فأظن سوف يختار أسلم. ماذا يختار؟ كفارة اليمين لأنها أسهل. ولكن إذا قال علي نذر أو مثلا قال أسبح 10 تسبيحات أو أو لا أكلم زيد، فماذا سوف يختار؟ التسبيحات لأنها سهلة. نتجاوز هذا. قال بعدها نذر مباح، قال كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي. قال فيخير أيضا، يعني بين أن يفعل المباح وبين أن يكفر كفارة يمين. ثم نقول ماذا يختار؟ نفس الكلام، يختار ما يكون أيسر له في الغالب. طيب لماذا ينذر هذا النذر أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي؟ في الغالب أنه يريد أي شيء إلزام نفسه وقطع الكسل الذي عنده مثلا، فيلجأ إلى النذر الذي أصله مباح من باب إلزام نفسه. فيقال إنه مخير بين الفعل وبين أن يفي بنذره. بعض الناس قد يتخذ هذا النذر فيما يسمونه بتخفيف الوزن، قل علي نذر مثلا إن أكلت كذا، فماذا يريد؟ أن يمنع نفسه الأكل الفلاني. فإذا نقول له أنت الآن نذرك مباح، فمخير بين الفعل وبين كفارة اليمين. قال بعدها الرابع نذر مكروه، قالت كطلاق ونحوه، فيسن أن يكفر ولا يفعله. نذر أن يطلق، الطلاق يعني على ما ذكر المؤلف أصله مكروه، فإما أن يطلق، وإذا طلق فتمت يمينه ولا أو تم نذره ولا شيء عليه، وإما أن لا يطلق ويترك فعل مكروه وعليه كفارة يمين، أليس كذلك؟ قال نذر مكروه، قال فيسن أن يكفر ولا يفعل ما نذره. قال بعدها نذر المعصية، قال كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه، قال فيحرم الوفاء ويكفر ويقضي الصوم. شرب الخمر محرم، نذر أن يشرب الخمر. كيف نذر أن يشرب الخمر؟ ربما تأخذ العزة بالإثم فينذر أن يشرب الخمر، وكذلك أن ينذر أن يشرب الدخان ربما. فهذه ما حكمها؟ قال فيحرم الوفاء، لأن هذا محرم. وماذا عليه؟ عليه كفارة يمين. طيب وبالنسبة لصوم يوم العيد ماذا عليه؟ عليه أن يقضي مكانه، لأن يوم العيد ما يجوز أن يصومه، يوم محرم، والحل أنه يقضي يوما مكانه. وكذلك بقية الأيام المحرمة كأيام التشريق مثلا فإنها محرم صيامها إلا على من استثني، ففي هذه الحال يقضي مكانها أياما أخرى. طيب فإن صام يوم العيد بناء على نذره، وهذه وقعت، نذرت امرأة أن تصوم أيام التشريق وصامتها، ما الحكم؟ لا يجزم، وعليها أن تقضي مكان هذه الأيام لأن أيام التشريق محرمة. وكونها صامتها هذا من جهلها، نقول ما عليك إثم إن شاء الله، لكن لابد أن تقضي مكان هذه الأيام. انتهينا من هذا. ماذا يسمى؟ نذر المعصية. قال بعدها نذر التبرر. التبرر من أين جاءت؟ التبرر من جاءت؟ التبرير ولا البر؟ التبرر من البر. ما هو البر؟ الطاعة، يعني هذا نذر طاعة. قال كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب، أو يعلق ذاك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة، كإن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا، فهذا يجب الوفاء به. هذا نذر التبرر. قال كصلاة وصيام إلى آخره. طيب قال ولو واجبين، كيف واجبين؟ نذر أن يصلي الظهر، هل يجب أن يصلي الظهر؟ يجب أن يصلي الظهر حتى لو لم ينذر، فلما نذر زاد الوجوب، زاد الوجوب، زاد بأصل الشرع وبالنذر الذي نذره. طيب هذا المؤلف قال إنه نذر التبرر، ما حكمه؟ قال يجب الوفاء به. طيب هل مر معنا نذر من الأقسام السابقة ما يجب الوفاء به؟ مر معنا؟ تأكدوا، هل نذر من السابقات قال المؤلف يجب الوفاء به؟ ها؟ المؤلف قال يجب في السات، قال يجب. هل مر نذر يجب الوفاء به؟ ها؟ ما مر. إذا هذا هو النذر الوحيد الذي يجب الوفاء به، السابقات يخير أو يحرم لكن أو يستحب لكن يجب ما في يجب إلا في هذا. فعلى هذا لو قيل لك ما هو النذر الذي يجب الوفاء به، الذي يجب الوفاء به هو نذر التبرر، نذر الطاعة كالصيام وغيرها. لكن مر معنا أنه أن عقد النذر أنه مكروه أو محرم، لكن مع ذلك هو انعقد الآن فيجب عليك أن تفي به. انتهينا من هذه الأقسام، هل بقي شيء؟ هل في نذر تقول لا يدخل في هذه الأقسام ولا كلها ترجع إلى هذا؟ يلا، الواقع أن كلها ترجع إلى هذا. نعم شيخ، لا تفلت ما بين الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه يكون مباح، قال الله علي أن يستوى. إيه، يقول هذا النهي نهي عن النذر، هذا نهي إرشاد، ولهذا يجب عليه ما يقتضيه كلامه. ولكن قلنا في أول الكلام إنه ما يكتفى بأنه مكروه. طيب بعد هذا عندنا فصل قصير، قال فصل ومن نذر صوم شهر معين، وجدتموها؟ قال لزمه صومه متتابعا، نذر صوم شهر معين، مثل ماذا؟ كما لو نذر شهر شعبان، شهر محرم وهو أفضل، أو مثلا نعم هو محرم وشعبان الذي يعني يسن صيامه، نذر صوم شهر معين كما قلنا في المثال، أو كذلك شهرا آخر ما يلزم يكون مما يشرع صيامه. قال لزم صومه، لزمه صومه متتابعا لأنه شهر معين، فلو أخل بالتتابع فات التعيين، وهذا واضح. قال فإن أفطر لغير عذر حرم ولزمه استئناف الصيام مع كفارة يمين لفوات المحل ولعذر بنى ويكفر لفوات التتابع. ركز جيدا في هذه الأحكام. أفطر لغير عذر، نذر أن يصوم المحرم ثم أفطر من غير عذر، ما الحكم؟ قال حرم عليه. قال ولزمه استئناف الصيام، يعني بعد اليوم الذي أفطره من غير عذر أقول انتبه كمل الصيام. قال مع كفارة يمين، ليش كفارة يمين؟ قال لفوات المحل، وين المحل؟ المحل وينه؟ لا مو بالشهر نفسه، المحل محرم هذا المعين، فإنه سوف يقضي ما فاته مع كفارة يمين، لأنه الآن لما أفطر يوما أو يومين تكميل الشهر سوف يجعله أين؟ في صفر في الشهر الذي بعده، فلأجل أنه فات المحل عليه كفارة يمين. طيب هذا إذا كان لغير عذر، إذا كان لغير عذر فالأحكام أول نقول حرام عليك، كيف تنذر ولا تفي؟ طيب وبعدين نقول استأنف الصيام، ابدأ بالصيام من جديد. طيب إذا قال أنا نذرت أو أفطرت من غير عذر 5 أيام، نقول استأنف الصيام الآن وعوض هذه 5 متى؟ من الشهر الذي بعده، ثم عليك كفارة يمين. قال لأي شيء كفارة يمين؟ قلنا لأنك نذرت أن تصوم المحرم، والآن ماذا صمت؟ المحرم وبعض صفر لأجل فوات المحل الذي نذرته فعليه كفارة يمين. واضح الحكم الآن؟ واضح؟ واضح. طيب استأنف الصوم بعد فطره، لأن لما أفطر الآن فإن أفطر لغير عذر حرم ولازم استئناف الصيام. ما في أول، راح الشهر الآن. لازم استئناف الصيام يعني 30 يوم، والتي مضت الآن أي نعم. طيب نشوف الثانية، قال ولغير عذر بنى، ولعذر بنى ويكفر لفوات التتابع. الآن إذا كان لغير عذر، إذا كان لعذر لمرض فإنه يبني، يعني أفطر 5 أيام لمرض فإنه يبني يعني يصوم الباقي. قال ويكفر لفوات التتابع، يعني لو صام لو أفطر 5 أيام فإنه يقضيها في صفر ويكفر لفوات التتابع. ماشي هذا؟ طيب نعود الأول، قال فإن أفطر لغير عذر حرم الفطر ولزم استئناف الصيام مع كفارة يمين لفوات المحل. طيب إذا كان في، إذا كان الشهر ما زال، يعني ما يزال في محرم، فإنه يستأنف الصيام وليكمل المال وليستأنف الصيام، يعني الصيام الذي مضى خلاص ملغى ضاع عليه. أينم هذا مقتضى الاستئناف، لازم الاستئناف مع كفارة يمين لفوات المحل. وفي الثاني قال لفوات التتابع، ولعذر بنى ويكفر لفوات التتابع، يعني إذا كان لعذرنا الآن فإنه ما يقضي الأيام التي أفطرها لأنه ما ألزمه بالقضاء، ألزمه بالكفارة لفوات التتابع. إذا خلاص نمشي على كلام المؤلف، وهو أنه يحرم عليه ويستأنف الصيام مع كفارة يمين لفوات المحل، لأن جزء من الصيام كما قلنا في المثال أين سيكون؟ في الشهر الذي بعده، وربما يكون كل الصيام الآن في الشهر الذي بعده. لو قدرنا أن الشهر محرم انتهى فإن الشهر فإن الصيام كله يكون في الذي بعده. قال ولعذر بنى، يعني بنى على ما سبق، ويكفر، ولم يذكر المؤلف أنه يقضي الأيام التي أفطرها لعذر لأنه ما ذكر التعويض، لكن ذكر الكفار لفوات التتابع. أظن أن المسألة ما تخلو من قول آخر في الصورتين، لكن لعلنا فهمناها الآن على ما قال المؤلف وينظر فيها أيضا. طيب ولو نذر شهرا مطلقا، هذه مقابل ويش؟ المعين، يعني نذر أن يصوم شهرا، ما قال محرم ولا قال غيره، أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن، صوما متتابعا كما لو قال علي أن يصوم 10 أيام متتابعة غير مقيد بزمن، قال لزمه التتابع، لأن الأيام أو لأن الشهر المطلق يعني التتابع. صوما متتابعا أيضا لازم التتابع، لأنه قال بنذره أنه متتابع. ما صورتها؟ صورتها قال لله علي نذر أن أصوم شهرا، الشهر كم يوم؟ 30، فعليه أن يصوم 30 يوما متتابعا. طيب صوما متتابعا غير مقيد بزمن، ما قال شهرا ولا سنة، 10 أيام 20 يوما، أيضا في هذه الحال لازمه التتابع. طيب فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه بلا كفارة، أفطر لغير عذر ليس لمرض ولا سفر ولا نحو ذلك، لازم استئنافهم. والأول يعني الأيام التي صامها ذهبت عليه. لماذا؟ لأنه لم يحقق الوصف. قال لازمه استئنافه بلا كفارة، ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر. خذ الصورة الأولى الآن، أنه أفطر لغير عذر، إنه يستأنف الصيام كما فهمنا وليس عليه كفارة. ليش ما عليه كفارة؟ لأنه ما حد شهر معين. قال لله علي نذر أن أصوم شهرا وقد صام الآن شهرا، والأيام التي انتهت يعني غير داخلة في موضوع النذر. طيب ولعذر مريض مثلا ثم عافاه الله، قال خير بين استئنافه ولا شيء عليه، استأنف ماذا؟ الصيام. خير بين استئنافه وبين البناء ويكفر. التكفير هذا مقابل ويش؟ التتابع كما قال في الأول. قال خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر، لأجل التتابع. لم يفت هنا الزمن لأنه لم يقيده بزمن معين، لكن فاته التتابع، فالتكفير لأجل التتابع. طيب إذن نلخص الآن هذه الأحكام المهمة. هذا شخص نذر أن يصوم المحرم، ماذا يلزمه؟ أن يوقع صيامه في المحرم. طيب إذا أفطر لغير عذر، نقول أول شيء حرام عليك. طيب وماذا أيضا يلزمه؟ استئناف الصيام. لماذا يستأنف الصيام؟ حتى يحقق التتابع. طيب إذا استأنف الصيام فمن لازم هذا أن يكون بعض الأيام خارج الشهر المعين، فهذا عليه كفارة يمين لفوات المحل. ما هو المحل؟ ما هو المحل؟ المحرم في المثال. طيب إن كان لعذر، قال بنى، يعني بنى على الأيام السابقة وعليه كفارة لفوت التتابع، ما الذي أخل بالتتابع؟ الفطر لعذر. هذا هو الحكم. فتبين أن المسألة يعني اختلاف كبير بين أن يكون لعذر من جهة الاستئناف ومن جهة البناء. طيب الآن إذا أفطر لعذر في الشهر المعين فإنه يبني، لكن الحقيقة أنه ربما صام أقل من الشهر، أليس كذلك؟ إذا قدرنا أنه أفطر 10 أيام وقد صام 10 يعني قبل العذر هذا، ثم استأنف ثم بنى، وقد بقي من الشهر كم؟ بقي 10. فحقيقة الصيام الآن أنه صام 20 يوما، لكن هذا النقص ما كيف يجبره؟ يجبره قال المؤلف بالكفارة. قال ويكفر لفوات التتابع، لفوات التتابع بين هذه الأيام. قال ولعذر بنى ويكفر لفوات التتابع. هذا كله في أي شيء؟ في الشهر المعين. طيب في الشهر غير المعين المطلق ماذا يلزمه؟ قال يلزمه التتابع. قال لزمه التتابع. قال فإن أفطر لغير عذر لازمه استئنافه بلا كفارة. قلنا لماذا بلا كفارة؟ لعدم التعيين. طيب ولعذر خير بين الاستئناف ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر. ماذا سوف يختار إذا أفطر لعذر؟ ماذا يختار؟ دائما يبني. قال ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبنى وبين البناء ويكفر. ما هو الأرفق به؟ حسب الحال. كيف يكون حسب الحال؟ خير بين استئنافه، إيه؟ طيب وإن كان وإن صام يوما واحدا يكون استناف أهون، بس في زيادة، وإن كانت لا في زيادة بالصيام، لأن اليوم اللي صاموا هذا ثم قلنا يستأنف يبقى زيادة. إذن يبدو أن البناء أخف عليه، لكن البناء هذا أحيانا يكون بناء على شيء كثير أو على شيء قليل، المهم أن البناء يعني أخف عليه. كذا المعنى صحيح. قال ويكفر لما سبق. طيب نختم هذا الباب في شيء واضح. قال ومن نذر صلاة جالسا، ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما. هذا إنسان نذر أن يصلي جالسا، والكلام هنا في غير الفريضة، لأن الفريضة ما يجوز أن ينذر أن يصليها جالسا. لو نذر أن يصليها جالسا ماذا أصبح هذا النذر؟ من نذر المعصية الذي لا يجوز الوفاء به. قال له أن يصليها قائما، لأنه إذا صلى قائما فقد انتقل إلى ما هو أفضل، والانتقال في النذر إلى ما هو أفضل لا إشكال فيه. ولهذا الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس نقله النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في المسجد الحرام، قال صلي ها هنا. إذن يمكن أن نأخذ هذه قاعدة، وهي أنه في النذر يجزئه لو فعل ما هو أفضل منه، أو يجزئه أن ينتقل إلى ما هو أفضل، لأنه زاد في الحقيقة خيرا. طيب والعكس؟ العكس ما يصح. يعني مسألتنا هذه لو نذر أن يصلي قائما فصلى جالسا فهذا ما يجزئ، لأنك انتقلت الآن إلى الأقل، ولا يجوز انتقال إلى الأقل. وبهذا والله الحمد تم لنا ما أردناه في هذا الكتاب.